الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد: من استعاذ بغير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر. ومعنى ذلك أن الاستعاذة تنقسم إلى قسمين: إلى استعاذة بغير الله في الأمر الذي يقدر عليه المخلوق فهذا ليس من العبادة ولا بأس به ولا حرج، وأما الاستعاذة بغير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى فهذا هو المحظور والذي يعتبر شركا أكبر. وبناء على ذلك فالاستعاذة بالأموات تعتبر شركا أكبر بلا تفصيل، والاستعاذة بالأحياء الغائبين تعتبر شركا أكبر بلا تفصيل، وأما الاستعاذة بالأحياء الحاضرين فإن كانت في أمر مقدور فلا بأس، وإن كانت في أمر غير مقدور فهي شرك.